واجب. هنا القاهرة. رمضان أسرار. أيها الأصدقاء، تصفو الأسحار فيطيب لنا التأمل وتحلو لنا الأفكار. اللهم لا تحرمني ساعة رحمتك وسبوغ نعمتك وشمول عافيتك وجزيل عطائك، ولا تمنع عني مواهبك لسوء ما عندي، ولا تجازني بقبيح عملي، ولا تصرف وجهك الكريم عني برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تحرمني وأنا أدعوك، ولا تخيبني وأنا أرجوك. اللهم إني أسألك يا فارج الهم ويا كاشف الغم، يا مجيب دعوة المضطرين، يا رحمن الدنيا، يا رحيم الآخرة، ارحمني برحمتك يا رحمن يا رحيم. اللهم آتي نفسي تقواها وزكها يا خير من زكاها، أنت وليها ومولاها يا رب العالمين. اللهم إني أسألك مسألة البائس الفقير، وأدعوك دعاء المفتقر الذليل، لا تجعلني بدعائك رب شقيا، وكن لي رؤوفا رحيما يا أكرم المعطين يا رب العالمين. اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل، عاصمني من فتن الدنيا ووفقني لما تحب وترضى، وثبتني بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولا تضلني بعد أن هديتني، وكن لي عونا ومعينا وحافظا وناصرا، آمين يا رب العالمين. وغدا رمضان أسكار. السيد حسن ومشيرة كامل. موسيقى الموج الصغير. هنا القاهرة. من كلمات فؤاد حداد، لحن وأداء سيد مكاوي، نستمع إلى المسحرة فيه. اصحى يا نايم، اصحى يا نايم، اصحى واحد الدايم، وقول نويت بكرة نحييت الشهر صايم والفجر قايم، اصحى يا نايم واحد الرزاق. رمضان كريم مسحراتي من أراتي، أنا بسحر المبعوثين أولاد يا ربي في ألمانيا غربي وألمانيا شي، لجلن يعودوا متأسسين يسلم ليعودوا الواد أمين. بدأ الرسالة بنستعين وثم قال حبلي متين أخبار صرة أنا خدت زرة ونظام مجرة ومهندسي ولا بذاكر طول عمري فاكر وطن ودين في المغربية تمد بي ايدي اليمين على طبقنا لولا فرقنا انا مش حزين بفطر معاكم واسمع دعاكم امين امين مشربش إلا الماء وإلا في إزاز ياسين واختم كلامي أبعد سلامي للأجمعين نحن نلقن العلم حقا وكويسين المشي طبلي والدق على طبلي ناس كانوا قبلي قالوا في الأمثال الرجل الدب مطرح ما تحب وانا صنعتي مسحراتي في البلد جواد حبيت ودبيت كامل عاشي ليالي طوال وكل شبر وحتة من بلدي حتة من كبدي حتة من مواد من بحر يوسف سلامي وصل لبحر السين يولاد رفاعة محمد والسعيد وحسين والكل مبعوث مناضل بالصلاة عالزين سيب اللي قاعد فاضل بين الأدب والعلم درس الوطن يا مهم أفضل من الدرسين اصحى يا نايم اصحى يا نايم اصحى واحد الدايم السعي للصوم خير من النوم دي ليالي سمحان وجمع سبحة اصحى يا نايم يا نايم اصحى واحد الرزاق اصحى يا نايم يا نايم اصحى واحد الرزاق. من كلمات فؤاد حداد لحن واداء سيد مكاوي استمعتم الى المسحراتي. هنا القاهرة مستمعينا الأعزاء أهلا بكم معنا في لقاء فجري جديد وكل عام وأنتم بخير. أهلا بكم معنا من الآن وحتى الخامسة والنصف. قلنا هو الله قلنا هو الله ليلة رمضانية جديدة نسهر فيها معكم ونبدأ سهرتنا بليالي مصر المحروسة بعدها نلتقي مع إسماعيل دويدار وبرنامج من حياة النابغين. مستمعينا الأعزاء في 3:05 تنضم موجات شبكات القرآن الكريم وصوت العرب والشرق الأوسط إلى موجاتنا موجات البرنامج العام للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الفجر. ونود أن نوجه نهاية حضرتكم إلى أن مدفع الإمساك ينطلق في 3:05. أما أذان الفجر سيحين موعده بإذن الله في 4:04. مع ذاكرين العارفين بالله نلتقي 4:15 لؤلؤة من ليالي السنة 5:10. موجز لأهم الأنباء وجولة في عناوين الصحف المحلية مع دقات 5:00.

بقى طبيعي غنة أصالة من القاهرة. الفواتر الإيمانية لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي قبل الإفطار في رمضان على موجات البرنامج العام. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم من قصص التابعين. يكتبه ويقدمه إسماعيل دويدار. مستمعينا الأعزاء، وما زالت رحلتنا مستمرة مع ثقات التابعين، نقف على أخبارهم وننهل من معينهم علنا نستلهم منهم العبرة والموعظة الحسنة. وكنا قد وقفنا بكم في الحلقة الماضية ونحن بصدد الحديث عن عطاء بن أبي رباح، عندما كان سليمان بن عبد الملك يسير مع ولديه في طريقهم إلى السعي بين الصفا والمروة، وسمع الغلامان المنادين ينادون: يا معشر المسلمين، لا يفتي الناس في هذا المقام إلا عطاء بن أبي رباح، وهما لا يعرفان أن الذي أقبل عليه والدهما الخليفة وتذلل بين يديه ليعلمه أمور الدين هو عطاء بن أبي رباح نفسه. ولذلك التفت أحد الغلامين إلى أبيه الخليفة وقال له: كيف يأمر عامل أمير المؤمنين الناس بألا يستفتوا أحدا غير عطاء بن أبي رباح، ثم جئنا نحن نستفتي هذا الرجل الذي لم يهتم بالخليفة ولم يوفه حقه من التعظيم؟ فقال سليمان لولده: هذا الذي رأيته يا بني ورأيت ذلنا بين يديه هو عطاء بن أبي رباح، صاحب الفتيا في المسجد الحرام ووارث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في هذا المنصب الكبير. ثم قال: يا بني تعلموا العلم، فبالعلم يشرف الوضيع وينبه الخامل ويعلو الأرقاء على مراتب الملوك. مستمعينا الأعزاء، لم يكن سليمان بن عبد الملك مبالغا فيما قاله لابنيه في شأن العلم، فقد كان عطاء بن أبي رباح كما ذكرنا عبدا مملوكا لا شأن له، غير أن الله عز وجل أكرمه بأن يسر له طريق العلم، فقد كان يؤدي عمله ويعبد ربه ويجد في طلب العلم. فأخذ عن أبي هريرة وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير وغيرهم من الصحابة الكرام رضي الله عنهم، حتى امتلأ صدره علما وفقها ورواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما رأت السيدة المكية التي تملكه أن غلامها قد باع نفسه لله ووقف حياته على طلب العلم، أعتقت رقبته تقربا لله عز وجل، لعل الله ينفع به الإسلام والمسلمين. ومنذ ذلك اليوم مستمعين الأعزاء، اتخذ عطاء بن أبي رباح البيت الحرام مقاما له، فجعله داره التي يأوي إليها، ومدرسته التي يتعلم فيها، ومصلاه الذي يتقرب فيه إلى الله بالطاعة. حتى قال عنه المؤرخون: كان المسجد الحرام فراشا لعطاء بن أبي رباح نحو من 20 عاما. قدمنا لكم من قصص التابعين شاركت في التقديم مها منير، إخراج أحمد أبو طالب، هنا القاهرة. مستمعينا الأعزاء، ومن القاهرة نبقى الآن مع محمد الحلو ينشدنا ذكرك طمني. الحيرة تقلمني ذكرك يطمني، تلهمني نور على نور بالنور تعلمني. الحيرة تكلمني ذكرك يطمني، تلهمني نور على نور بالنور تعلمني. يا سامي الحفناوي، توزيع إيهاب عبد السلام. الفرقة الموسيقية بقيادة حسيب عباس. التسجيل الموسيقي محمد شعبان ومحمد فتحي. إخراج وليد السملوطي. هنا القاهرة. رمضان الري رحمة وراحة قلب للإنسان. رحمة وراحة قلب للإنسان. رحمة وراحة قلب للإنسان. المين محبة ومودة ومعاني خير وإيمان. محبة ومودة ومعاني خير وإيمان. محبة ومودة ومعاني خير وإيمان. الضاد ضمير صاحي في كل أوان. ضمير صاحي في كل أوان. ضمير صاحي في كل أوان. الألف من الأمل في جنة الرحمن. من الأمل في جنة الرحمن. من الأمل في جنة الرحمن. النون نجاة للصام وعتق من نيران. نجاة للصام وعتق من نيران. نجاة للصام وعتق من نيران. القاهرة تقدم قرآن لكل الناس لكنه عربي. رسول لكل الناس جسد وروح عربي. إسلام لكل الناس وفتوح بالعربي. رمضان لكل الناس وحروفه بالعربي. رمضان بالخط العربي. برنامج يقدمه الدكتور هشام محفوظ وإزميرالدا أحمد. عزيزي المستمع، أهلا بك. نستكمل رحلة أحداث التاريخ الرمضاني في يومه الثالث. في هذا اليوم توفيت فاطمة الزهراء بنت الرسول صلى الله عليه وسلم، ففي الثالث من شهر رمضان عام 11 هجريا الموافق لواحد وعشرين من نوفمبر عام 632 من الميلاد، طالعنا هذا الخبر. وفاطمة الزهراء رضي الله عنها وأرضاها هي زوج علي بن أبي طالب رضي الله عنه. هي أم ستي الرسول صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين رضي الله عنهما. ولدت رضي الله عنها وأرضاها قبل بعثة المصطفى بخمس سنين في يوم الجمعة الموافق للعشرين من جماد الآخرة في العام الذي اختلفت فيه قريش على وضع الحجر الأسعد في مكانه من الكعبة، فوضعه الرسول صلى الله عليه وسلم. ولما عاد إلى بيته تلقى نبأ مولد ابنته فاطمة، فتهلل ودخل على خديجة رضي الله عنها وبارك لها في مولودتها ودعا بالبركة فيها وفي ذريتها. والسيدة فاطمة هي الابنة الرابعة لرسول الله من السيدة خديجة رضي الله عنها، فهي بعد زينب ورقية وأم كلثوم. ولدت ورسول الله يستعد لتلقي النبوة والرسالة. عاشت فاطمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم 6 أشهر فقط، وقد دفنت ليلا، وصلى عليها العباس، ونزل في قبرها هو وعلي والفضل. ففي الثالث من رمضان عام 65 من الهجرة الموافق 14 من نوفمبر عام 683 توفي مروان بن الحكم مؤسس الدولة الأموية الثانية، وهو صاحب عدد من الإنجازات الحضارية كضبط المكاييل والأوزان، وقد توفي بدمشق عام 65 من الهجرة. بويع له بالخلافة من قبل بني أمية بعد موت معاوية بن يزيد، وكان نفوذ الأمويين قد ضعف حيث بايعت أغلب الأقاليم الخليفة عبد الله بن الزبير. وفي الغد لقاء جديد مع أمجاد رمضانية جديدة، أنتم على موعد مع رمضان بالخط العربي. دائما رمضان بالخط العربي. إخراج نانيس أبو زين. الدقائق القادمة نقضيها مع هذه الابتهالات بصوت شيخ نصر الدين طوبار. يا من يا

أكرم به وبنوره وفانا رمضان شهر الصيام أتى يبشر بالرضا أكرم به وبنوره وفانا شهر الزكاة إذ النفوس تجمدت شحت تبدى شحها طغيانا تأتي فتحيي في القلوب حمامها تأتي فتحيي في القلوب حمامها وتذكر الناسين والغفلانا ومع الصيام ومع القيام ومع الصيام ومع القيام تحثنا فتقول يا إنسان كن إنسانا يا من حرمتم نفسكم ما تشتهي من أجل قربي طالبين جنانا هذه جناني قد أعدت فادخلوا في الخلد حاشا تعرفوا حرمانا يا من حرمتم نفسكم ما تشتهي من أجل قرب طالبين جنانا هذه جناني قد أعدت فادخلوا في الخلد حاشا تعرفوا حرمانا الصوم يشفي النفس من أمراضها الصوم يشفي النفس من أمراضها ويقوم الأرواح ويقوم الأرواح والأبدان صوموا تصح صوموا تصح صوموا تصح هكذا قال الذي رب النفوس وجمل الأزمان الصوم يشفي النفس من أمراضها ويقوم الأرواح والأبدان